بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القريب من السائلين المتضرعين، المباهي بالصائمين المخلصين، الذي يتولى بنفسه تعالى تقديم الجزاء العظيم له، والذي يغمرهم بالسكينة واليقين، وصلاته وسلامه على أول العابدين وأول المؤمنين وأول المسلمين وأول المخلصين وأول الصائمين سيدنا محمد بن عبد الله، وأول المهنئين لكل الصائمين بقدوم الشهر العظيم. قام في صحابته فخاطبهم وخاطبنا فقال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أما بعد، فخطبتنا حول رمضان. يقبل علينا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رحمة للناس وبينات من الهدى والفرقان، فتقبل معه المحبة والهداية والسلام والأمن والكرم الإلهي البهي بأضعاف مضاعفة. ورمضان شهر التوبة والقيام والصيام والمحبة والكرم والأمن والأمان من نزغات الشياطين والحفظ منهم. قال تعالى عن شهره: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ورمضان شهر تنزلت فيه الملائكة، وتتنزل فيه كل عام، فيستغيث الناس بربهم أن يرحمهم بهم ويؤيدهم بهم وينصرهم بهم ويفتح عليهم فتحا مبينا ونورا وإيمانا ويقينا. قال في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لهذا فهذا شهر تصبح فيه الأرض سماء، لأن الملائكة في السماء وتنزل إلى الأرض، فتصبح الأرض كالسماء، وتصبح السماء أرضا لأنه يصعد إليها الصائم. ويأتي الشهر كل عام، وقبل قدومه يسأل الناس ربهم أن يبلغهم له بفضله وعظمته، فهو شهر الله الذي جعله خاصا به. ومن ذا الذي لا يتمنى بلوغ موسم الله وشهر الله ولقاء الله؟ عباد الله، لا يكون الصوم في رمضان صوما عن الطعام فحسب، بل يصوم اللسان أيضا، ويصوم الفرج أيضا، ويصوم القلب عن كل شهواته ولذات الدنيا. ولا ينبغي أن ينشغل العبد إلا بذكر الله والتقرب إليه بالأعمال والأفعال الصالحة، ويقوم العبد في هذا الشهر مقاما يتوجه مقام الصالح ويدرجه مقام الصالح بصومه وتقربه، فإن ثبته الله بلغ ونال، وإذا تزحزح وأدبر خسر. لذلك كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به في شهر الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا هذا الحديث ليس المقصود منه دعوة لترك الصوم، بل هو دعوة لترك ما يفسد الصوم ويخرجه من مغزاه وهداه. فقول الزور والعمل به يفرغ الصيام من مدده الروحاني ويحوله إلى إضراب عن الطعام وتعب بدني. الصيام إذن يربيك على التخلي عن الزور والعمل بالزور في سائر حياتك. ولا يكون الصوم صوما إلا بنية خالصة لله وحده، لا مراءة ولا رياء في الصوم. لذلك قال جل في علاه عن الصوم: إلا الصوم هو لي الصوم لي وأنا أجزي به. فلا يعلم أحد من الملائكة المقربين ولا المرسلين أجر الصيام إلا الله. ومن الأفضل للعبد أن لا يشكو جوعه وعطشه وتعبه ويتأفف إلا لله، وأن لا يطلب العون إلا من الله. يؤيده الله بملائكته وينصره ويثبته ويقويه. والصوم عبادة والنعمة من نعم الله على عباده، فمعه الصحة ومعه العافية ومعه الفلاح ومعه التقرب. ويتقرب العبد الصائم لله بصومه ويسأل الله أن يتقبله وأن يجتهد في أن يكون صومه صحيحا لا شائبة فيه، فلا يفعل ما نهى الله عنه، ولا يفطر لسانه ويصوم بطنه، يعني البطن الصائم ما كتاكل والو ولكن اللسان ما صايمش لأنه خدام فيما يفسد الصيام. يصوم بطنه ويصوم فرجه ولا يصوم لسانه، فالله أهدى له الصيام ورمضان ليصوم ويبتغي إلى الله سبيلا. وشهر رمضان شهر مليء بالرحمات، وهو شهر الرحمة، فتفيأوا ظلالها واشكروا الله واسعوا إليه واجتهدوا لتنالوا، وأنصتوا لكلامه بقلوبكم لا بأسماعكم وآذانكم، وتوبوا وتدبروا آياته بقلوبكم، وتوقفوا مع ذاتكم وأنفسكم، وتوبوا فيه إلى الله، إن الله يقبل التوبة ولا يرد السائلين. نفعني الله وإياكم بآياته الحكيم وبأحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين. عباد الله، قال رسول الله عن رمضان قياما وصياما: من قام رمضان، من صام رمضان، الحديث الأول، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس بين الصلاة والصلاة يقع ما يقع، ذنوب وآثام ولمام وكبائر وصغائر، تأتي الصلاة فتمحو ما تقدم من ذنوب، تمحو الصغار وقد تمحو حتى الكبار. والجمعة إلى الجمعة أيضا، الجمعة تمحو ما قبلها، والجمعة الآتية تمحو ما قبلها، ورمضان إلى رمضان يأتي رمضان فيمحو ما فات. هذا من الحديثان الشريفان يجعلان من رمضان وحده من دون الشهور موسما لعبادتين جليلتين هما الصيام والقيام. الأول فريضة واجب والثاني سنة، ولكنهما عبادتان جليلتان. صيام الشهر كله وقيام الشهر كله أو جله. وهذان الحديثان يشترطان تحقق أمرين عند الصائم والقائم، هما الإيمان والاحتساب. والإيمان معناه أن تقبل على الصيام والقيام بإيمانك واستسلامك ومحبتك لربك وملائكته ورسله وكتبه وأجره. والاحتساب أن تجعل الله وحده حسيبك حين تشعر بالتعب أو تشعر بالإرهاق أو تشعر بالجوع أو تشعر بالسهر أو قلة النوم. حسبك الله لا غيره في صيامك وفي قيامك. وهذان الحديثان يخبران أيضا أن هذا شهر الولادة الجديدة والتخلص من الذنوب والسيئات والرجوع كيوم ولدنا. فليس الحج وحده هو من يصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحج وكان مخلصا وأدى المناسك على حقها، قال رجع كيوم ولدته أمه. كذلك الصيام يرجعك كيوم ولدتك أمك بفضل الله وكرمه. فلا تضيعوا هذا الموسم لتدخلوا في ولادة جديدة وفتح صفحات جديدة كلها حسنات بيضاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وآجالنا حتى نبلغ هذا الموسم، ونكون عند الله من عباده المخلصين الذين ينادى عليهم يوم القيامة بالدخول من باب الريان وباب القلوب الصائمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وأن يتقبل منا قيامنا وأن يتقبل منا جهدنا وعملنا وسفرنا وحضرنا وكل ما نقوم به في هذا الشهر، وأن يمتعنا بأجر عظيم وأن يمتعنا بثواب كريم وبرضاه سبحانه وتعالى عنه. ونسأله أن يرضى على ملكنا أمير المؤمنين، وأن يجزه الجزاء الأوفى، وأن يوفقه في سائر أعماله، وأن ينصره وينصر على يديه، وأن يقر عينه بالأمير مولاي الحسن، وأن يشد أزره بالأمير مولاي راشد بسائر أفراد عائلته الشريف، وأن يجعل الشعب المغربي شعبا تقيا ذكيا زكيا وفيا عاملا لله مخلصا لله تبارك وتعالى. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، ونسألك أن تعلمنا ما لم نعلم، وأن تهدينا سواء السبيل، وأن تجعل زوجاتنا وأبناءنا قرة أعين لنا، وتصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى سائر الصحابة أجمعين، وأن ترضى على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وعلى التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.